الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا في صلاة العشاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية كثيرا ما تستدل بها علماء السلطان وعلماء السوء والجهال والعوام وغير ذلك في وجوب طاعة أي حاكم أو أي رئيس أو كما يقولون أي ولي أمر للمسلمين. فكل من ترأس على بلد من البلدان وجلس على كرسي الحكم يقول لك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة ولي الأمر ويحرم الخروج على ولي الأمر. وهذا معنى كثير ما سمعناه قديما وحديثا وما زلنا نسمعه، ولذا رأينا أن كثيرا ممن يسمونها أو يسمون أنفسهم بالسلفيين، وطبعا هذه ليست غيبه، الغيبه ان تذكر الاخاء بما يقربون لهم هم يرون ان ما يقولونه صواب وما يقولونه حق، يعني مش شيء يفعلونه في السجن في الحفلات ويرغبون ان يعلمه الناس عنه، لا هم يعلمون الغيب ويدعون اليه ويعتبرون انه خالفه على باطل وانه خالفه مبتدع وانه خوارج، احيانا يقولون الذين يحجون على ولي الامر خوارج ونحو ذلك. فهؤلاء بغض النظر عن اسمائهم مثل محمد سيد بستان وغيره ناس كتير، وفي كل البلدان تقريبا شخصيات كثيره، لدرجه ان في رجل سعودي اسمه عبد كتب في جريدة الحياة التي تصدر في لندن وجريدة الشرق الأوسط مقالات في عام 2004 بعد احتلال أمريكا للعراق، قال: يحكم جهاد الأمريكا في العراق لأنهم أصبحوا ولاة أمور للمسلمين في هذه البلاد، ومن خرج عليهم فهو آثم. وحتى أنا لما جيت سألت مقالة فوق عليه قلت: أول شيء مذكور هو أن اسمه العبيدان، والعبيدان هي كلمة مركبة من شقين عبد وعكة، فإذا وضعنا الذي يعب العكة يعني لأن العكة تيجي يطلع عبد، فإذا استغربنا يطلع عبيد، فإذا وضعنا الذي يفهمون تطلع صفة مشبهة في الثبوت. ما بشكل أول. فنقول إن استخدام هذه الآية استخدام تستخدم في غنم الحديث ويعارضون كلامهم ببعض الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عامة وسلمية مرة استخدام منها أو من الآية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعتي أطيع أمور أهلي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على بعض المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. واسمعوا واطيعوا ولا استعمل عليكم عبد حبشي. اسمعوا واطيعوا ولا استعمل عليكم عبد حبشي. ونحو ذلك من نصوص كثيره ظاهرا يرى ولا انها توجب طاعه الامير الذي امر على المسلمين. فيقول خلاص يبقى احنا يحرم الخروج على اي ولي امر للمسلمين، ومن ابلغ الله امرنا يجب الموقف الشرعي هو الا نخرج عليه وان نسمع له واطيع ونطيع فيما احببنا او كرهناه. ولا ان لازم يكون ملي الامر مؤمن. معنى ذلك ان لو كان ملي الامر كافرا سواء كان في الاصل المرتد فانه لا يسمى ولي امر المؤمنين. يبقى ليس داخلا في الخطاب يا ايها الذين امنوا، وليس داخلا في الخطاب قول الله تعالى وقل الامر منكم اي من المؤمنين. يعرض يبقى لا يسمى الله ولي الامر الا على ولي الامر المؤمن. ومعنى انه مؤمن انه لم يقع في نقض النماط الاسلام. اما اذا وقع في امر يخرج عن مله الاسلام فحينئذ لا يكون الخطاب توجيها اليه تماما. ثانيا الى الله سبحانه وتعالى قولا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. يبقى لو حدث خلاف حتى لو ولي الامر يعني امر بشيء وجينا قلنا لا احنا هذا الشيء او هذا الامر ليس شرعيا هو لا شرعي او لا لازم تفعل ذلك، بما حينئذ يجب بقى الاحتكام بها الكتاب والسنه ويقول الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وهذا ايضا ما اكله النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بطاعه ولاد الامر المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، في سمع وطاعة عند الدين أنا المصري. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف فقط. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الله. ولذا رأينا حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية وأمر عليهم وجها وأمرهم أن يدعوا، يدعوا من تبعين الطريق. فلما كانوا في بعض الطريق أغلقوا في أمر زعلوا من النبي في مسألة فأمرهم أن يجمعوا خطرا فجمعوا، فأمرهم أن ينزلوا النار فأخذوا، فأمرهم أن يدخلوا فيها، أنهم ادخلوا في النار فقد اعترق عصر. حتى قال رجل منهم من تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكي يهدينا من النار فكيف ندخلها؟ فلم يدخلوا النار وانطفأ النار وسكن غضبه. النبي انتهي فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لم دخلوها ما خرجوا منها ابدا. لو كانوا دخلوها ما كانوش هيدخلوا، كان يدخلوا رجع الى بلد الدخل. والله لو دخلوا ما خرجوا منها ابدا. وده نص صريح في انه من اطاع الامين في معصيه الله عز وجل فليس حجه له عند الله ان هذا امين للمسلمين لانه اطاع في معصيه فحينئذ يحسب له الطاعه. فلو استحب المعصيه يغفر ولو استحب ايه؟ يغفر. ولذا القاضي فينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرج منها ابدا. وده الظاهر فيه ان هم لو قطعوا ما خرجوا من وجهها بالسجن. هو قتل النفس يفيد التخليد، وقتل النفس كبير من كبير. وقال يقول مفهم في أحوال يبين هذا مع استدلال بسيط. قتل نفس الغيبة في الأصل كما في حديث مسلم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجأ علي رجلان في عصره هاجروا من المدينة فاجتوى أحدهم المدينة، اجتوى المدينة أن لم يدنيه بوها فمرض بسبب ذلك. فلما اشتد عليه المرض اخذ مشرقصه وقطع بمجامه قطع عقد الاصابع فنزل تحت مات. فمات اتى نفسه فذهب صاحبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراه صاحبه في المنام وقد ضربه بيده وهو في الجنه اشرك فقال له ما فعلت определенно стихийное. Я сами не могу. لو أقر بدين شوف كده بعض النصوص وبعض الأشياء. مثلا من هذه النصوص الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تصلون يعني تدعون لهم وهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أنتم تكرهونهم وهم يكرهونكم، وتعاونهم ويعاونكم، تدعو عليهم بالنعمة وهم يعاونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا نناولهم بالسيف؟ عند ذلك نخرج على المسجد لما يكون احنا بنقرأهم ويقرؤوننا ويعلم ويعلمنا. قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي علي، ألا من ولي علي ولي فلو يأتي شيئا من معصية الله فليعقب من يأتي معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. ففي الحديث وصفنا طاعة للمراد الفسحة، وهي يقول: طب ليه فسحة بس؟ مش ممكن يكون فرض ولا؟ دليل بقى ان احنا قلنا ان معاه حديث مخصوص فيما وقع في كفر وقواعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك بقى قلنا لحظة تحسينها ماشي ما وقعه اللي هو قال ايه؟ وشرار الذين تطوعونهم ما يرونهم، انتم تكرهونهم ويكرهونهم، وتلعنهم ويعنهم، فقرر ان حالهم ان نستكرههم وان الناس يفرحوا عليهم وهم يكرهوا الناس ويدعوا عليهم، لكن ما بقاش معروف لما يكون منهم ايه؟ وقعوا. وبذلك في اخر الحديث قال: انا مدعو لي عليه وليه فبقوا ياتي شيئا من معصيه الله، مش كفر، فرأوا يعني شيئا ايه؟ من معصية الله. يبقى الحديث هنا جاي على المراد الفسق الذين يقعون في الفسق، وأمر السمع على المطاعة وعدم الخروج عليهم السيف في ظهر بس هذا الحديث. بس الملاحظ هنا ملحوظتين، الملحوظة الأولى أنه اشترط في الإمام الفاسق قال: لا ما أقوم فيكم الصلاة، لا نقوم بكم ايه؟ الصلاة. طيب نلاحظ هنا يعني معناه انه هو يصلي؟ لا، ليس معناه انه يصلي لنفسه، ولكنه يفيد انه يقيم الصلاة في الأمة، يقيم الصلاة في ايه؟ في الأمة، ماشي؟ يبين هذا لما قال ايه؟ لا نقوم فيكم الصلاة، فيكم انتم. وإن يعني نشوف كده بس تعليق بسيط. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: لا تنازعوا لدى الأمور في ولاتي ولا تعترض عليهم إلا أن ترى منهم منكرا محققا تعلمونه. تعلمهم قواعد الفقرات المختلفه، انكروا عليهم او تركبوا عليهم، وقولوا الحق حيثما كنتم، وقولوا الحق حيثما كنتم، الى اخر كلامه، الى ان قال قضى يرجع من الله يقتدر في التدين. اجمع العلماء على ان الامامه لا تعقد الكافر، وعلى انه لو طرق عليه الكفر ممكن احسن دائما، وكذلك لو طرق إلى الله. طب هو جاب منين حتة والدعاء إلى النبي؟ لأن كده لأن الحديث قال: لا ما أقام فيكم الصلاة. يبقى المفروض إنه يقول الصلاة للأمة مش لنفسه. وصل؟ يبقى إحنا نقفل الحاكم الفاسق السمع والطاعة مش مطلوب له مش مطلوب منه. عشان كده قال: لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. يبقى السمع والطاعة الحاكم الفاسق بشرطين، الشرط بعض النصوص بقى صور كده للقيمة التي يعني تدل على وجوب مجاهدة الأمراء في الصلاة. يجب ان يؤخذ صوره عمليه ويبقى على طول ان تخلعه وهو على يستدلون 是不是说对他爹的男孩问我那马来你要去验一定我感觉是给你还他莫夫提说给你你要不理解的那个话我说他为当然有说到从那一次的面子给你去的那那我把不能好要不要所以说还会有的那个他告诉我的那种设计我还不来那个名字出手我设计我的不是说要设计我的名字那个手 فليس كل ما خرج